مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنا في الحقيقة يعني أشكر الله أولا ثم حضراتكم لمتابعتكم الكريمة وتفاعلكم الطيب مع هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. بالنسبة لسؤال، حين أسلم عمر، اللهم ارض عن سيدنا عمر ولعن من لعنه، عن حفظ النصوص، في الحقيقة يفيد بإذن الله تعالى. ربنا يبارك في عمرك يا رب، أو عمرك إن شاء الله تعالى، ربنا يبارك فيكم جميعا. حضراتكم، حفظ النصوص وخصوصا ترجمة معاني القرآن، والترجمة ليست قرآنا، يبقى في الحقيقة يعني نحفظ قدر الاستطاعة بإذن الله تعالى. وهذا يربطنا بسؤال أخت الكريمة أم مصطفى الله يحفظها، أفضل طريقة للحفظ. في الحقيقة يعني ما من طريقة إلا إن إحنا نكرر بإذن الله مرة ومرات بإذن الله، وطبعا واتقوا الله ويعلمكم الله، ونخلص في النية وإن شاء الله يا رب علمنا إن شاء الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إحنا سبحان من علمنا. فلوحدك، أنا أول مرة أتعلم اللغة الإنجليزية كنت في الصف الأول الإعدادي، وسبحان من علمنا سبحانه وتعالى، وحنتعلم بإذن الله. الأمر ميسور ومدام وهي نية شريفة إن شاء الله، إحنا نتعلم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله، وربنا سيقوينا ونخلص. يبقى حضراتكم، حفظ النصوص، نحفظ ونحفظ ترجمة، مفيش مشكلة، ترجمة مثلا سورة العصر، ترجمة والله يا إخوة ويا أخوات، ترجمة سورة قل هو الله أحد، الله say he is Allah the one and only، اللهم صل، قل هو الله أحد، من نقرأها، نقرأ النص والترجمة ليس القرآن. وإحنا قلنا إن الآية 88 من سورة بنو إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كذلك في الترجمة، مع أن الترجمة ليس قرآن. خلوا حضراتكم، لكن وحتى عشان نطلع الترجمة، مع كل إجلالي وتقديري في الحقيقة واحترامي لكل المترجمين، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، إنما نعجز، إحنا بنترجم المعنى السطحي، أما عشان نكشف جواهر المكنونة واللآلئ والضرر في المعاني، فهذا يعني ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فنحفظ الترجمة. وأنا دعوني هنا يعني في أول زيارة لي للولايات المتحدة كانت سنة 89، وكنت أدرس في جامعة اسمها سان فرانسيسكو ستيت يونيفرسيتي في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا. التقيت حضراتكم بسعادة البروفيسور علي مالك، الله يرحمه حيا كان أو ميتا ويجمعنا به في الجنة إن شاء الله تعالى. هذا الرجل يعني سبحان الله أسلم بسبب الآية الثانية من سورة البقرة. شوف حضراتكم التشالنج، يعني تحدي، يقول لي سبحان الله، أنا كنت في المترو وبعدين قرأت كان معايا نسخة من معاني القرآن، فقرأت بفتح كده لقيت، طبعا انتوا عارفين الصفحة الأولى الفاتحة والصفحة اللي فشها أول خمس آيات من سورة البقرة، سورة البقرة ذكاو سورة أو البقرة سورة أو سورة البقرة أو سورة نمبر 2 السورة الثانية. فبقول أول حاجة شفتها in this book، يا ريت نحفظها، in this book there is no doubt، doubt D-O-U-B-T، البي هنا silent ميوت لا تنطق، in this book there is no doubt، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بقول عجبت، أيما عجب، كيف لهذا المؤلف سبحان الله أن يتحدى ده. دايما بيقول لي طبعا أي مؤلف في أول كتاب دايما بيعتذر عن أخطاء في الطبعات السابقة ويعد بنسخة مزيدة ومنقحة في الطبعة الحالية وهكذا، فكيف بالتحدي؟ فيقول كنت في المترو، مترو أندر جاون سابوي، والمترو تعرفين من تيرمينال لتيرمينال، هو يقول لي نسيت نفسي، أبسن مايندد، بقت شال الذهن بقى خلاص، نسي نفسه، انفولفد في موضوع قراءة هذا الكتاب العظيم، ويقرأ ذهابا وإيابا، يقول لي سبحان الله 4 ساعات، وإحنا قلنا العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، من 3 إلى 9 لقوله تعالى في سورة الحاقة 7 ليال و8 أيام حسوما، اجتهد أن تتحدث العربية فإنها من شعائر الإسلام، غير وأحب العربية لثلاث لأني عربي، النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، غير أنه لا فضل لعربي على أعجمين إلا بالتقوى. يقول 4 ساعات وأنا ماشي رايح جاي، حتى قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وذهبت إلى زوجتي فأسلمت، وأولادي وأمي ربنا يثبتهم على الحق بفضل الله. فياريت حين أسلم عمر، لما في حفظ النصوص هنا بارك الله فيكم. In this book there is no doubt. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعلى بك فكرة سبحان الله، قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بقى ما دام هتشوف التحدي سبحان الله، هذا ورد في سورة ايه؟ في سورة هود، وسورة هود رقم 11، وقبل قبل كان سبحان الله قبلها 10 سور، هاتوا بقى 10 سور زي دول. سبحان الله، التحدي يا اخوة ويا اخوات قائم، واللي عايز يدعو الى الله الباب مفتوح، والباب الملكي في الحقيقة، والباب اللي هو ما شاء الله القرآن الكريم. ولذلك الآية 82 من سورة النساء الكبرى، وعدد آياتها 176، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية 24 من سورة محمد، وعدد آياتها عليه الصلاة والسلام 38 آية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى أفضل طريقة برضو الحفظ بالنسبة لأختنا أم مصطفى، إن شاء الله نكرر مرة ومرارا، ونطلب من الله قبل ذلك إنه هو إن شاء الله يعلمنا. واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. وانت عارفين قصة سيدنا الإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. ونسأل الله أن يجنبنا المعاصي بإذن الله، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. بالنسبة لسؤال أختنا هند، الله يبارك فيها، وأنتم عارفين أن زوجة فاضلة أم المؤمنين اللي هي اسمها هند، مين يقول اللي هي ستنا أم سلمة، هند بنت أمية المخزومية، هند بنت زاد الرجب، لأن والدها زاد الرجب كان ليسافر معه لكرمه لا يحتاج إلى زاد. ستنا أم المؤمنين كان اسمها هند، اللي هي ستنا أم سلمة، الله يعني يرضى عنها، وأمنا يرضى عنها، ويرضى عن أمهات المؤمنين جميعا، ويجزيها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بتسأل أختنا هند الله يبارك فيها عن المحتوى، الكونتنت والسيلابس. أنا قلت لحضراتكم النهاردة يعني بس كان ابيتايزر ايس بريكر، ويا ريت نركز في الجزء الثاني. عن قلت لكم فيه بايوجرافي، السيره الذاتيه للنبي صلى الله عليه وسلم. انا طالب من حضراتكم بقى يا ريت نترجم، يعني نعمل واجبات ان شاء الله تعالى، نترجم النص اللي قراته على حضراتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف الحاجات اللي احنا قلناها ونستخدمها في الدعوه لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت الواجبات النهارده ترجمه الجزء الثاني اللي هو حضراتكم الجزء اللي تلوته على اسماء حضراتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بروفيت محمد بايوجرافي، وحفظ الايه، ترجمه الايه 13 من سوره الحجرات، وسوره الحجرات ترتيبها 49، يبقى 49 نقطتين 13 49 13، يا ريت. والحديث النبوي الشريف he who has the least atom of pride arrogance haughtiness will never be admitted to paradise، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وان شاء الله هيبقى فيه مادة ان شاء الله ايه، يعني مادة علمية وهكذا، ونحاول ان شاء الله يعني بإذن الله تعالى. فهو يعني في الحقيقة قلت لحضراتكم ان دي يعني هذا تمهيد، وانا ارحب بمقترحاتكم ان شاء الله تعالى، يعني نتحرك من حسن الى احسن باذن الله تعالى في ظل تعليقاتكم الكريمه، وان شاء الله يكون فيه منهج ان شاء الله تعالى وهكذا، بس جايد لاينز، مش عايزين يعني مش عايزين يبقى يعني مساله حفظ وتلقين وهكذا ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سيلابس يعني مقرر، سيلاباي الكلمه عندنا في اللغه الانجليزيه انتهت بيو اس، ما اقول سيلابسز، خلي بال حضراتكم، او باعتبار الكلمه لون وورد ومستعاره وهكذا، فيبقى تنتهي باليو اس سيلاباي، زي كلمه فانجس فطر فانجاي، راديوس نصف قطر رادياي، ستيمولس مثير ستيمولاي. واما اذا انتهت الكلمه بيو ام فالجمع اما اس او الاصل انها لو طبعا هي لون ووردز، بكتيريوم بكتيريا، ديتم ديتا، يو ام كرايتيريا طبعا، لا كرايتيريان دي جمعها كرايتيريا، فينومينا فينومينا، لكن كلمه اللي هو كيريكولم يعني منهج كيريكولا. ونبقى عارفين ان السي في اللي هي السيره الذاتيه، ربنا يتقبل منا ومنكم، ومرحبا بتساؤلاتكم وتعليقات حضراتكم، ولا تحرمونا من صالح دعواتكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.